أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في فوائد قوله عز وجل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، بعد قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وفي الآيتين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعزيز نفوس المؤمنين بنقل البشارة إليهم من الله، وفيها حرص القائد على بعث الأمل والتفاؤل في نفوس جنوده، وفيها تذكير الخارجين إلى الجهاد في سبيل الله بوعد الله بالنصر ليزدادوا إقداما، وفيها شاهد لقوله تعالى عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، وفيها خطورة المعصية على الجيش وأن تقوى الله من شروط النصر وأن المعونة من الله على قدر المؤونة لقوله ويأتوكم من فورهم هذا. فإذا زاد الخطر بسرعة قدوم الكفار زاد المدد لهم من الله، زاد المدد للمؤمنين من الله. طيب، وفيها تأييد الله المجاهدين في سبيله الملائكة ولهم وظائف في هذا، ومنها تثبيت المؤمنين وتكثير عددهم، مباشرة القتال ضد الكفار وزلزلة قلوب الكافرين، وهذا التأييد مستمر إلى قيام الساعة. وفيها عدم الاكتفاء بالأسباب الظاهرة من العدد والعدد وعدم اليأس من القلة والذلة، وفيها أن الملائكة أجسام يحصون بالعدد وأن موطن الملائكة في السماء، وفيها أن المدد الأعظم والمرجح للنصر قد لا يكون مرئيا كما قال تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وفيها استعمال الشارة والعلامة لتمييز المقاتلين وكتائبه، وفيها أن قوة الملائكة أكبر من قوة البشر، فلو قال قائل إذا كان يكفي ملك واحد لقلب موازين المعركة فلماذا أنزل الله ألفا ووعد بثلاثة آلاف وخمسة آلاف؟ فالجواب أن ذكر العدد الكثير أعظم في التأييد وأمكن في التثبيت، وتكون الملائكة كالمدد بينما يتولى المجاهدون مباشرة القتال. طبعا احنا ذكرنا قضية المباشرة أن الملائكة باشرت القتال في بدر، ولكن في أحد ما نزلت ولا قاتلت. فالمباشرة هي